يقول يسأل عن حديث لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قال صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت، ليس بصحيح هذا.